بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 12 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام لا يزال على الآية 15 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن تفسير الآية، وبقيت الجملة الأخيرة منها، وهي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية يبين فيها ربنا تبارك وتعالى كمال عدله وكمال حكمته سبحانه وتعالى، وكمال شرفه وإحسانه وفضله على البشر الذين خلقهم واختبرهم وابتلاهم سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى فطرهم على الحق. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تبدلوا فطرة الله التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة الصغيرة تولد صغيرة ولكنها تكون تامة الأعضاء. أما الناس هم الذين يعتدون على أعضائها، فيقومون بجدع الأنف، ويقومون بشق الأذن، فيجعلونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام، مما لم ينزل به رب العالمين سلطانا. وبناء على ذلك قال: هل كما تولد البهيمة، يولد المولود على الفطرة كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني جميع أعضائها تامة، هل تجدون فيها من جدعاء، يعني جدع الأنف أو شق الأذن أو ما شاكل ذلك مما فيه عدوان من البشر على هذه البهائم، كما جاء في سورة الأنعام بتوسع وبيان اعتقاد المشركين وأعمال المشركين وعدوان المشركين على الفطرة. فبناء على ذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ورب العالمين قد أخذ علينا العهد منذ أن كنا في صلب أبينا آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حتى لا تقولوا ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وذكركم بهذا الميثاق القديم الذي لا نذكره، لا يذكره واحد منا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن ذكرنا به في كتابه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك قال في هذه الآية من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو تركنا الله عز وجل لعقولنا ولفطرنا ثم حاسبنا على ذلك لكان عدلا منه سبحانه، إذ الإنسان إذا فكر بعقله صاصل إلى أن هذا الكون له صانع، له خالق، وأن هذا البنيان الذي هو جسم الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، فله خالق. أم خلقوا من غير شيء؟ يهز العقل هزة ويهز الفطرة هزة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مجموعة من الأسئلة التي تنزل على قلب الإنسان لكي تهزه هزة وتأخذ بمجامع قلبه حتى يفيق ويترك تلك البدعة التي رانت على قلبه. فحينما يهتز القلب أمام هذه القوارع العظيمة من القرآن الكريم، حينئذ ينفض عن نفسه التراب الذي علق به ورانا عليه، فتظهر حينئذ الفطرة السوية المستقيمة، فيقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. وكل هذه الأسئلة لا يجيب القرآن، بل يدع العقل هو الذي يجيب، والفطرة هي التي تجيب. أين الجواب؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أجب أنت، ونحن واثقون من إجابتك. ولذلك يقول يوسف عليه السلام: كذلك أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولا يجيب، ويترك ذلك لأصحابه في السجن، فيقول لهم: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ العقل ميزان، جعله الله ميزانا لوزن الأشياء. ولذلك حينما يأتي رجل ويقول: أنا رسول من عند الله، من الذي يستطيع أن يميز الصادق من الكاذب؟ إنه العقل. ولذلك لو زال العقل لزال مناط التكليف، ولأصبح الإنسان بهيمة من البهائم، ليس هناك ابتلاء طالما لا يوجد عقل. فإن وجد العقل وجد التكليف، أما غير العقلاء فغير مكلفين، أما غير العقلاء فغير مكلفين. ولذلك العقل مناط التكليف، فالعقل ينظر في هذا الرجل الذي جاء ويقول: أنا رسول من عند الله، ويستطيع أن يميز الصادق من الكاذب. ورب العالمين سبحانه وتعالى أوكل الأمر إلى عقولكم، أنتم الذين تستطيعون أن تميزوا بين الصادق. نستطيع أن نميز بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب، فإن كل صاحب عقل يقول عن مسيلمة ويهتف، بل تهتف نفسه من أعماق نفسه قائلة: هذا هو الكذاب. أما محمد عليه الصلاة والسلام فتهتف الفطرة ويهتف العقل مناديا باتباع هذا النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ونزل عليه النور من عند الله، كلام من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله وتفضله وإحسانه سبحانه وتعالى أنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا، ما كان من شأننا، ونفي الكون هذا من الأمور الراسخة في القرآن الكريم التي تبين عظمة الأمر المنفي. ما كان من شأننا وما يجوز في حقنا أن نفعل هذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبعث الرسول. وحينما جاء بعض أهل البدع ليفسروا الآية كالمعتزلة وقالوا إن الرسول المقصود به العقل، ضحك العقلاء من كذبهم ودجالهم وبدعتهم. ضحك منهم العقلاء: كيف تقولون هذا؟ كلمة العقل لا يطلق عليها في لغة العرب رسولا على الإطلاق، ولو جاز ذلك في المجاز، لو جاز ذلك في المجاز لما جاز أن يسند إليه البعث، فلا يقال وما كنا معذبين حتى نبعث عقلا، لأن العقل لا يبعث. فسخر منهم العقلاء وضحك منهم أهل اللغة، وهذا من باب التحريف في دين الله سبحانه وتعالى. فالرسول هو الرسول المعروف البشر الإنسي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كل أمة من الأمم شاء الله عز وجل أن يبعث إليهم رسلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يقل سبحانه ولا مثيبين في مقابلة العذاب الإثابة، لأن الكلام هنا عن التعذيب وعن رفع التكليف عن غير هؤلاء، أما الإثابة فتؤخذ ضمنا. وإنما الخطورة في أن يعذب سبحانه وتعالى من لم يرسل إليه رسول، فاقتصر على ذلك، وإن كان يفهم من ضمنه ومن لوازمه أنه غير مثيب أيضا. وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، فما شأن هؤلاء الذين لم يبعث إليهم رسولا؟ وهؤلاء سيكونون أنواعا من البشر، فمنهم المجنون الذي عاش في الدنيا مجنونا ولم يفق من جنونه، عاش مجنونا ومات مجنونا، ما حكمه؟ عند الصوفية ولي من الأولياء. نحن لا نتكلم عن العقلاء، لا نتكلم عن غير العقلاء. فهؤلاء الذين يقولون ما حكم المجنون، حكمه أنه غير مكلف. طيب حينما يرد الدار الآخرة هل سيكون حكمه كحكم البهائم، يقال له كن ترابا فيكون ترابا؟ كان هذا جائزا في حكم العقل، ولكننا لا نحكم بالعقل، وإنما نحكم بالنصوص الشرعية. نحن لا نحكم بعقولنا، وإنما الذي يحكم علينا من؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا ما حكم المجنون وما حكم الإنسان الذي كان في زمن لم يبعث فيه رسولهم أهل الفترة، أصحاب الفترة، أهل الفترة؟ هؤلاء الذين لم يدركوا الرسول الأول جاءوا بين رسولين، كما قال سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فإذا الرسول بعث على فترة من الرسل. فإذا هؤلاء الذين جاءوا ما أدركوا المسيح، وما أدركوا رسالة المسيح كما أنزلها رب العالمين على المسيح، رسالة مستقيمة لم تمسها يد التحريف. وإنما الذي حدث أن الناس جاءوا في الأزمنة التي سبقت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن الناس يتكلمون عن نبي اسمه المسيح. أما المسيح فالخلافات فيه متعددة بين المنتسبين إليه، وهي المجامع المسكونية، المجامع المسكونية التي تكلم عنها القرآن الكريم وقال: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ليس مشهد يجتمع فيه مجموعة من الأساقفة كمجمع نيقية سنة 325 بعد الميلاد، ولا المجامع التي جاءت من بعد، لا، الأمر أعظم من ذلك. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، سيجتمع فيه من؟ ليس الأساقفة، وإنما الأولون والآخرون في مشهد واحد يجمع الجميع ليحاكمهم، ليس الملك قسطنطين، وإنما يحاكمهم رب قسطنطين ورب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الآيات المعجزة، لأن النبي حينما نزلت عليه في العهد المكي لم تكن كتب القوم قد نقلت من لغاتها الأصلية إلى اللغة العربية، وما كان الناس يعرفون في جزيرة العرب شيئا عن المجامع المسكونية، وما كانوا يعلمون شيئا عن هذه الهرطقات. ومع ذلك يقول القرآن الكريم عن الخلاف في حقيقة المسيح: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر. يوم يأتوننا ما أسمعهم وما أبصرهم. يوم يأتون رب العالمين للمثول بين يديه سبحانه وتعالى. سمع الناس عن المسيح واختلاف الناس في حقيقة المسيح واختلاف الناس في حقيقة السيدة مريم إلى آخر هذه الهرطقات والخلافات المعروفة بين الكاثوليك والأرثوذكس إلى آخر هذه الأفكار التي انقسمت بين مكثفي هؤلاء يلعن بعضهم بعضا. كانت المجامع تنتهي إلى لاعن وملعون، هذا يلعن ذاك، والملك هو الذي يختار. من الملك؟ ما قوته العلمية؟ هل نزل عليه روح القدس حتى يجعله يستطيع أن يميز قول فريق على فريق؟ ولذلك اتهم أريوس، اتهم ولوهم وكفروه. ولذلك كانت رسالات النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. في بعض التفاسير الأريسيين نسبة إلى أريوس، أريوس الذي كان يدعو إلى التوحيد. وبدلت رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام في المجمع الذي كفر فيه أريوس: إنما عليك اسم الأريسيين، من الموحدين المضطهدين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كاعتقاد المسيح ذاته عليه الصلاة والسلام، واعتقاد الحواريين الذين آمنوا به وبحقيقته كما جاء. المهم أيها الإخوة الكرام أن المسيح قد مضى وحرفت رسالته تماما، ولم يبق منها شيء تقام به الحجة الرسالية على من جاء من بعد المسيح. وأين الإنجيل؟ لا تظنوا أن على الأرض يوجد شيء اسمه الإنجيل، وإنما هي كتابات كتبها البعض. وانظروا في مقدمة إنجيل لوقا الذي يقول إن الناس قد كتبوا عن قصة الكلمة وبداية الكلمة وما شاء، وإني قد رأيت أن أكتب لك أيها العزيز ثوفيليوس، واحد رسالة شخصية من واحد لأخيه صديق له، أنا لأني تحريت الأمر منذ الأول وقدمت الإنجيل لوقا. واحد بيكتب رسالة من صديق إلى صديق آخر، بتاع الأمر رسالة من صديق إلى صديق. أين إنجيل المسيح الذي يتكلم فيه رب العالمين، يكلم الناس، يشرع للناس سبحانه وتعالى؟ غير موجود، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا هو إنجيل المسيح. كذلك بالنسبة لتوراة موسى، أين توراة موسى؟ تجد في توراة موسى: ولما مات موسى قاموا بدفنه. وموسى مات ولا التوراة نزلت عليه قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ ولذلك هذه أمور يعلم علماء أهل الكتاب أنها كتب كتبت بأيدي بشرية ومستها يد التحريف، غير أنها قد بقيت فيها بعض الأشياء التي تثبت صدق النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. كان الناس قبل محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يقفوا على حقيقة أو على حقائق الإسلام النقي الذي أرسل الله به الرسل أجمعين وأنزل به الكتب، فكانوا على فترة فلن يدركوا الحق الذي جاء به آخر الرسول، ثم لن يدركوا النبي الثاني محمد عليه الصلاة والسلام، فماتوا قبل بعثته فلم يرسل إلى هؤلاء. يبقى عندي مجانين، وعندي أهل فترة، وعندي أطفال ماتوا قبل التكليف، هؤلاء على الفطرة إذا ماتوا على الإسلام. طيب أبناء المشركين ما حكمهم؟ إذا هذه قضايا تكلم فيها أهل العلم. إنسان خلق أصم لا يسمع، وما استطاع أحد أن يوصل إليه كلمة الحق، فهذا لم تقم عليه الحجة الرسالية. هؤلاء جميعا يشملهم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا تنشأ قضية ومسألة العذر بالجهل التي يتكلم فيها الناس، وأصبحت يعني مسألة يمتحن فيها الناس، وسنعرج عليها بعد أن نثبت الأدلة أولا قبل أن ننقل أقوال أهل العلم. لأن بعض الناس حينما تتكلم معه يقول لك: يا أخي قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا، والله يا اخي لسنا متعبدين بقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان. احفظوا هذا الكلام اكرره، لسنا متعبدين بقول اي عالم من علماء الملة، نحن متعبدون بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما اتي واقول لك ما الدليل على هذه المسألة لا تقول لي قال الشيخ احمد، لا قل لي قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لي قال الشيخ احمد، قل لي قال الشيخ عمرو، قال الشيخ سمير، قال الشيخ خالد، قال الشيخ عادل. دخلنا في اشخاص، وكل هؤلاء يستدل لهم لا يستدل بهم. اعرف انكم جميعا الله كلام جميل كلنا موقنون به، لكن عند الامتحان يكرم المرء او يهان. عند الامتحان تظهر حقيقة اعتقادك ان كنت مقلدا بحتا ام كنت متبعا للاثر للكتاب وللسنة. فاذا اما بيجي نتكلم عن قضية العذر بالجهل وتفسير هذه الآية لا تقول قال ابن تيمية، مع ان هؤلاء لهم جلالتهم وفوق رؤوسنا، ولكن هؤلاء يستدل لهم لا يستدل بهم. ما هي الأدلة على العذر بالجهل او عدم العذر بالجهل؟ نذكر أدلة العذر بالجهل اولا. اول هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وليست وحدها. اسمعوا رب العالمين يقول رسلا عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اذا يرسل الرسل وينزل الكتب من اجل ان يقطع الحجة، والا لو لم يرسل رسلا وينزل كتبا لقامت الحجة عند من لم يرسل اليهم الرسل لقطع الحجة. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذا هذه الآية تدل على ان الرسل لابد منهم، ومن لم يرسل اليه رسول فهذا له حجة عند الله يوم القيامة. ولذلك يأتي في الحديث أربعة يدلون بحجتهم. إذا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله يقول عن أهل مكة الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن أهلكناهم بعذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يفسرها ويقول في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل محمد ومن قبل القرآن الكريم، لقالوا لكانت لهم حجة لو عذبهم الله وأخذهم على شركهم بالعذاب، أخذهم بشركهم وعذبهم قبل أن يرسل إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام وينزل عليهم القرآن لكانت لهم حجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن ولو أن أهلكناهم لكننا لم نفعل ذلك ولم نهلكهم، بل أرسلنا إليهم محمدا وأنزلنا عليهم القرآن الكريم. ليس هذا وفقط، بل يقول في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن يكون حجة عليه، ومن لم يبلغه ليس بحجة عليه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. إذن لا يسمع، فإن لم يسمع له حجة يدلي بحجتي يوم القيامة، له حجة. حكمه في الدنيا كافر، ده قصة أخرى، حكمه كافر في الدنيا، لكن في الآخرة يخلد في النار؟ لا، لو لم يسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام لما قامت عليه الحجة. الحديث قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به. فإذا لم يسمع بك يا رسول الله قامت له الحجة. كذلك يقول سبحانه وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة، كآية طه في سورة القصص، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، إذا لو جاءتهم مصيبة وأخذهم العذاب بما قدمت أيديهم بذنوبهم، لكن سيكون لهم حجة طالما محمد لم يبعث، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، كآية طه التي من قبل أن نذل ونخذ. والله يقول في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى إذن ما كان الله ليضل قوما ويحكم عليهم بالضلال وبالكفر ويعاقبهم عليه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كذلك يقول سبحانه وتعالى وهذا في سورة الأنعام في آخرها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، يعني حتى لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لم تصل إلينا هذه الكتب، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. ممكن يأتي يوم القيامة يا رب أنت لم ترسل إلي رسولا والكتاب أنزل على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لماذا؟ لأنهم ضاعوا وكانوا بلغات غير عربية، حتى لو كانوا موجودين الكتب دي موجودة فإنها نزلت بلغة غير لغتنا وبلسان غير لساننا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو نزلت علينا الكتاب وأرسلت إلينا رسولا لكنا أهدى منهم. يقول فقد جاءكم من ربكم هدى ورحمة. فإذا هنا رب العالمين يقيم عليهم الحجة أيضا سبحانه وتعالى، ويقول كذلك يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يوم القيامة، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سبحان الله، قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. مستحيل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وقعوا فيه وظلم بظلم يعني بشرك وأهلها غافلون. طالما أهل القرية غافلون، يعني غافلون يعني لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب. فقوله هنا سبحانه يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لو كان الله سيعاقب قوما من الأقوام وأمة من الأمم ولم يرسل إليها رسول لكانت لا حجة، ولما قالوا شهدنا، بل لقالوا له لا يا ربنا احنا بالذات لم ترسل إلينا رسولا ولم تقم علينا الحجة الرسالية. كذلك يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يرد عليهم ويقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن كان هناك أمران أعطيتكم عمر تفكرون فيه لتعملوا فيه وجاءكم النذير، إن لم يأتيهم النذير ما قامت عليهم الحجة الرسالية. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تقول قال الشيخ فلان قال رب العالمين سبحانه وتعالى اسمع كذلك كل طائفة تدخل النار. يقول كلما ألقي فيها فوج كلما من ألفاظ العموم كلما ألقي فيها كلما تفيد العموم في الزمان وعموم من ألقي في الزمان. فكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير تكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. أنت في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع هم كانوا طرش أبدا، لكن سمع سمع استجابة كما تقول سمع الله لمن حمده. الله يسمع لمن حمده ولمن ذمه. وإنما المقصود من قوله تعالى سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب. يبقى سمع استجابة. لو كنا نسمع أو نعقل هل كانوا مجانين يعني منفع عنهم التكليف؟ أبدا. ولكن لم يكونوا يستخدمون العقل وإنما كانوا يستخدمون العقول في أمور أخرى. ولذلك الإنسان العاقل الحقيقي يؤمن، أما غير المؤمن فليس بعاقل لأنه لم يستفد من عقله. كذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أن تقولوا أهم أهل كتاب، لكن حدث تحريف عندهم، ماذا يفعلون؟ ولذلك إن الله نظر كما في حديث عياض بن حمار في مسلم وغيره، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا فرت وبقي لديها شيء تعض عليه بالنواجذ من بقايا أشياء يعني قليلة جدا، همهمات أشياء بقيت. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. دي من بقايا دين المسيح الحق الذي لم تمس يد التحريف. تلك هي الحياة الأله الحقيقة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن حتى تفسير لكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلت عيسى رسول الله. لا إله إلا الله عيسى رسول الله، هذا موجود في كتبه موجود إلى الآن، هذا مما بقي. ويقول عنه القرآن الكريم هذا ذكر من معي وذكر من قبل إيتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وما زلنا نتحداه افتحوا الكتب من أولها إلى آخرها التي تزعمون نسبتها لله عز وجل واتونا بدليل على الشرك، ستجد أي شيء بمجازي، أشياء كلها مجازية. حتى لما تيجي يتكلموا عن بنوة المسيح هتجد تجيب لهم نصوص، عشرات النصوص التي تتحدث عن ماذا؟ عن بنوة البشر كلهم لله. الله، يبقى البنوة مجازية مش كده ولا ايه؟ ولذلك القرآن يقول وقالت اليهود والنصارى نحن ايه ابناء الله واحباء، موجود عندهم متواتر في كتبه. اذا لما يأتي ويقول ان المسيح ابني ليس وحده فكلهم بشر ابناء الله، يبقى البنوة هنا بنوة ايه مجازية، كما يأتي في بعض الاثار القديمة الناس عيال الله. ولقد حللت هذه النصوص قديما في تفسيري لسورة الأعراف وقلت إنها كانت في البداية ألفاظ شرعية ولكن استخدم فيها المجاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يقول لا يقول أحدكم عبدي وأمتي بل يقول فتاي وفتاتي. فهي هكذا بدأت. وذلك عندنا في الترجمات لما مسكنا النصوص دي ترجمة ورا ترجمة عبر العصور نجد مثلا حينما يقول ولدي نجدها قبل ذلك في ترجمة من 300 سنة فتايا، قبلها كانت عبدي، ذاك عبدي ينتقل بعد ذلك. ما العبد يقال عليه الفتى مش كده ولا لا؟ لا يقول احدكم عبدي بل يقول فتايا، تأتي ذلك فتايا في ترجمة بعدها بمئات السنين، بعدها بمئات السنين فتايا سهل انها تبقى ايه؟ ولدي ابني، مش كده ولا لا؟ فهذه نظرا للترجمات عبر العصور دخل التحريف. ولذلك جاء القرآن الكلام كلمة الله التي لا تقبل، لا تقبل ترجمة حتى لا تحرف، كلام الله بألفاظه بحروفه، لكن الكتب السابقة كانت تروى بالمعنى بعكس القرآن الكريم. عظمة. فهنا الأدلة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني يصحح لنا الأخطاء التي وقعنا فيها، ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الآيات كثيرة، يعني أنا ذكرت حوالي 12 أو 14 آية، الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، ومن الممكن أن تذكر آيات أكثر للتدليل على هذا الأمر. طيب لو جئنا لننظر في الأحاديث، الأحاديث كثيرة لكن سأنتخب منها قليلا من الأحاديث. الحديث الأول الحديث المتواتر كما حكم بذلك المحدث الحافظ إمام عصري ابن تيمية رحمة الله عليه، الحديث الذي روي في الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث الرجل الذي حضاه الموت فقال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم ازروني في نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط كما جاء في بعض الروايات الصحيحة في البخاري، فلما مات فعلوا ما أمرهم به أبوهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت ذلك؟ وفي بعض الروايات قال له كن فكان، فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر له وأدخله الجنة. هذا الحديث يبين أن الإنسان الذي هذا الرجل شك في قدرة الله، لأنه لم يكن عنده العلم التام بأن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني هو يؤمن بالآخرة على الإجمال، ويؤمن بقدرة الله على الإجمال لكن ليس على التفصيل. فلما آمن بقدرة الله على الإجمال غاب عنه أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يجمع حتى وإن احترق وصار ذرات في الهباء وضاع نصفه في البحر وضاع نصفه في الهواء، فإن الله يقول كن فيكون. فاته هذا ولم يعلمه من جهله. الأمر الثاني ويؤمن باليوم الآخر، لأنه يقول لئن قدر الله علي ليعذبني، إذن معنى ذلك أنه سيجمع سيبعثه، فهو يخاف من البعث فيؤمن بالبعث ويؤمن بالله واليوم الآخر لكن على الإجمال، أما على التفاصيل فلا. ولذلك شك هنا في قدرة الله، وشك كذلك في قدرة الله على الإعادة، وأنه من الممكن أن يضيع بعض خلق الله مضادة لقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يبقى الرجل ارتكب خطأين عظيمين في الاعتقاد، في الإيمان بالله قدرة الله وقدرته على الجمع والبعث يوم القيامة، ومع ذلك عذره الله بماذا؟ بجهله. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كما في حديث مسلم والحديث طويل الشاهد منه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألها وقال لا أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، حينما خرجت وراء النبي حينما ذهب لملاقاة جبريل في الليل فذهبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وظنته ذاهبا إلى زوجة أخرى في منتصف الليل أو ما شاكل ذلك، ثم عادت بدون أن يحس بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ظنت. فحينما جاء لهدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأنك تعمل نايمة، وقال لا أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم امرأة. قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم، مهما يكتم الناس يعلمه الله. في هذه المسألة لم تكن تعلمها. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، كانت كافرة قبل ما تعلم أبدا، ولكن كانت معذورة بماذا؟ بجهلها نظرا لسنها الصغير وما شكل ذلك. فيقول ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس لم تكن كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، بعد ما علمت علمت أصبح هذا من أصول الإيمان، ولو شكت فيه لكفرت بعد ما أقيمت عليها الإيه؟ الحجة الرسالية، لو شكت وحاشاها لكفرت معاذ الله. فإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، قال وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هو هنا يشير إلى الحديث الذي جاء في الرجل الذي قال لأبنائه فعلوا وفعلوا، لأنه شك في القدرة. يقول هو هنا وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرتي على كل شيء يستويان. فهذه فالسيدة عائشة لم تكن تعلم أن الله يعلم كل شيء حتى ما يكتمه الناس، كما أن الرجل لم يكن يعلم أن الله على كل شيء قدير، فهذا من جنس ذلك. ثم قال فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا القول الذي فعله الرجل لما يأتي إنسانه الله ليس على كل شيء قدير والله من الممكن أن يغيب عنه شيء مما يكتم الناس، هذا كفر. لكن من اعتقد هذا الاعتقاد او قاله عن جهل يكفر؟ لا. واضح الكلام؟ هذا الكلام نقول لان بدعة الكلام عن مسألة العذر بالجهل قد اشتدت على يد الحدادية في هذا الزمان، وسنقول لكم كلام اهل العلم في ذلك. الحديث الثالث عن حذيفة، الحديث كثيرة ولكن انا بختار اهمها والتي لا تحتاج جدال، عن حذيفة ابن اليمان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام، يدرس الاسلام يدرس يعني ايه؟ من درس الرسم دروسا اذا عفى وهلك، يعني الرسم او النقش يدوب وتجده يتلاشى شيئا فشيئا، اما يكون عندك ملبس من الملابس عليه نقوش بمرور الوقت لما يدوب تجد ويبدأ النقش ايه بعد ما كان لونه زاهي يختفي شيئا فشيئا حتى يتلاشى ويضيع، ممكن الملبس تجد بعد كده اصبح ايه سادة ما فيهوش نقوش، تقول والله ده كان منقوش قبل كده بس يعني ده من اثر الزمن. فبيقول ان ايه يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب اللي هو النقش الموجود في الملابس، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. طيب القرآن فين والسنة؟ وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. في الأول لا يقبض الله العلم انتزاعا من القلوب ولكن بموت العلماء، فإذا مات العلماء بقي في الناس رؤوس جهال، هؤلاء الرؤوس الجهال يستفتون فيفتون فيضل ويضل الناس. إذا لم يبقى في الأرض عالم حينئذ يحدث ماذا؟ يرفع القرآن الكريم، لا يبقى لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا يعرف الناس شيء، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الارض منه شيء. هذا الكلام في اخر الزمان حتى عشان تقوم الساعة. الساعة لما تكلمنا عن اشراط الساعة في شرح التحوية بينا ان القيامة لا تقوم في الارض ثلاثة: القرآن والكعبة ورجل يقول لا اله الا الله. فالكعبة تقلع حجرا حجرا والقرآن يرفع، ولذلك في الاعتقاد منه بدأ واليه يعود. ثم لا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله، تأتي ريح طيبة تميت المؤمنين، فلا يبقى في الارض الا شرار الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. واضح؟ يبقى الساعة لا تقوم الا على ايه؟ كفار. واليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض منه آية. وتبقى طوائف من الناس لسه عندهم اسلام، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله، فنحن نقولها. لا يعرفون من الاسلام الا هذه الكلمة فقط، لا يعرف يصلي ولا يعرف صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمل خالص. سلمنا الله واياكم. قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فاعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم اقبل عليه في الثالثة فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا الحديث دليل على ان الانسان اذا كان لا يعرف الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج فلا يكلف بما لا يطيق، فيدخل الجنة بلا اله الا الله. واضح؟ الشيخ الالباني رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في الصحيح برقم 87 وله تعليق عليه طيب، ولكن استدل به على عدم تكفير تارك الصلاة. ونحن وإن كنا نوافق الشيخ الألباني على الأصل وهو عدم تكفير تارك الصلاة إلا بالاستحلال والجحود، إلا أن الاستدلال بالحديث بعيد نظرا لأن هؤلاء معذورون بالجهل، هؤلاء لا يستدل بهم ونقول تارك الصلاة هو مش كافر لأن هؤلاء ما عندهمش صلاة أصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ اما نحن فعندنا صفه. الحديث سيدل على ما استدل به العلامه الامام الشيخ الالباني وان كنا نوافقه على اصل المساله، لكننا لسنا ممن يعني يكذب اي دليل وخلاص. نعم. الحديث الرابع واجعله اخر حديث من الاحاديث التي استدل بها وان كانت الاحاديث كثيره: ما رواه ابن ماجه وغيره باسناد حسن عن عبد الله بن ابي اوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ يعني انت كنت كويس، انت معانا سافر الشام، رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: اتيت الشام فوافيتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، بيسجدوا للاسيس وللبطريق، فوددت في نفسي ان افعل ذلك لك. قلت: لا، اذا كانوا بيسجدوا لدول يبقى النبي اولى ولا ايه؟ ما فعلا لو كانوا بيسجد لهؤلاء يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اولى بالسجود. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق زوجها حق ربها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. عاوزين الستات تسمع، عاوزينهم يسمعوا ويتعلموا. مش عارف الحديث ده عايزين نشيره للنساء فقط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، قتب جمل يعني قتب جمل، لم تمنعه. قال الشوكاني في نيل الاوطار، شوكاني يقول ابن تيمية، ابن تيمية مش ابن تيمية، لا، كل ائمتنا يستدلون بهذه الادلة. يقول الشوكاني: من سجد جاهلا لغير الله فلا يكفر. سجد جاهل لغير الله لا يكفر الا ان علم ان السجود لغير الله شرك. واخدين بالكم؟ فاذا نحن هنا نتحدث عن أدلة العذر بالجهل. فهل الذين يخالفوننا عندهم أدلة؟ نعم. ما هي الأدلة التي يستدلون بها؟ نذكر لكم أدلته حصريا، يعني نحن ذكرنا بعض الأدلة عندنا، لكن القول المخالف سنذكر لكم أدلتهم حصريا. قضية العذر بالجهل ناقشناها قبل ذلك وأطلنا النفس فيها في شرح الطحاوية، كلمنا فيها بتوسع في عدة مجالس في شرح الطحاوية، وكذلك في تفسير سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وتكلمنا على حديث عالم الظرف، تكلمنا عن أدلة العذر بالجهل قبل ذلك. ولذلك احنا المرة دي بنختصر القول في هذه المسألة. أدلة هؤلاء، ومن أحسن من كتب فيها في التفسير الشيخ الشنقيطي في عدة مواضع في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب في سورة الإسراء، تكلم وحرر المسألة أعظم تحرير، وكذلك في تفسيره أضواء البيان، في تفسير أضواء البيان في موضعين، في تفسير الأعراف في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم، وكذلك في سورة الإسراء. الشيخ رحمة الله عليه ذكر أدلة هؤلاء فقال: وزاد جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأتي نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، لم يفرق بين الكافر الذي أقيمت عليه الحجة وبين الكافر الذي لم تقم عليه الحجة الرسالية. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي كافر حيموت على الكفر أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، سواء من أهل الفترة أو غيره يعم. لكن هل القرآن يضرب آياته بعضها ببعض، ولا لابد من الجمع بين الآيات؟ ولذلك كان رحمة الله عليه حريا بأن يذكر ذلك في باب دفع إيهام الاضطراب في كتابه دفع إيهام، لأن احنا عندنا مبحث في علوم القرآن، فن من فنون علوم القرآن اسمه ايه؟ اسمه موهم التعارض. ما تقولش الآيات المتعارضة، مفيش في القرآن متعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ممكن انا ألف كتاب تجدني تناقضت فيه وتقول بس انت قلت كذا، كلامك متناقض، عندك حق، لاني بشر، لاني من عندي انا كبشر، ومن هو افضل مني واعظم مني الاف المرات يؤلف فيقع في التناقض. لما يقول لك الامام الشوكاني تناقض في كذا، يقول له يعني مش بشر؟ الامام الشافعي تناقض، يقول هو عن نفسه ابى الله الا ان يتم كتابه. يعني حتى لو عالم من العلماء الكبار علماء الحديث صنف كتابا في الحديث ممكن يقع في التناقض، ايه المانع؟ مش بشر؟ ايه المانع؟ لكن رب العالمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مش خلاف قليل، لا، اختلافا كثيرا. ولذلك حينما تجد ايات ما تقولش متعارضة، اوعى تقول متعارضة، اسمه موهم التعارض. الوهم ده عند انا وعندك انت، لكن ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واضح؟ نعم. فهنا يقول استدلوا هؤلاء بقوله عن الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما، وقوله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، وقولي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ده ينطبق على أهل الفترة، مش كده ولا لا؟ وينطبق على المجانين لو عبدوا غير الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقولي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وظاهر، يقول الشيخ، وظاهر جميع هذه الآيات العموم. لماذا؟ لأنها لم تخصص كافرا دون كافر. تكلم عن كل الكفار. فهل هذا الكلام مسلم؟ لا بالطبع. هيكون الرد ايه؟ هذه الآيات تتكلم عن اي كافر اقيمت عليه الحجة الرسالية بعث اليه رسول. وإلا القرآن يبقى اللي يستدل بهذه الآيات يبقى بيضرب القرآن بعض البعض. مش كده ولا لا؟ لكن مقصود ان الكفار لأن يقولك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم؟ قالوا بلى. يبقى كل كافر هيدخل جهنم يبقى أقيمت عليه الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الآيات التي تتحدث عن دخول الكفار النار لابد أن نعلم أن كلمة الكافر حينما يذكر أنه من أهل النار وإحنا مغمضين نقول إيه؟ أقيمت عليه الحجة. ليس له قلت لله الحجة البالغة. لا يكون لبشر يدخل النار حجة على الله عز وجل. وذلك شهدنا على أنفسنا يشهدهم على أنفسهم. وهذه هذا عن الآيات. فما عن الأحاديث؟ قال ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفطرة ما أخرجه مسلم في صحيحه بسندي عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاء فقال إن أبي وأباك في النار. أنا شايف الراجل يعني ما إيه ما يحطش في نفسي. قال له أبي وأبوك في النار. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ليس وحده وإنما طب أبو النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون في النار مع أنه كان من أهل الفترة ولم تقم عليه الحجة الرسالية؟ لم يبعث إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا أهل الفترة الذين لم يدركوا رسالة الرسول السابق سليما من التحريف ولم يدركوا الرسول المتأخر؟ طيب ما أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات وأمه حامل فيه وأمه ولدته وأمه ماتت وهو طفل صغير لم يكن قد أصبح نبيا بعد صلى الله عليه وسلم. حديث السنف مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ورواية أخرى عن أبي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. قد يقول قائل أين وجه الدلالة؟ نقول وجه الدلالة لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستغفار لأمي دل ذلك على أنها ماتت على الشرك. والأحاديث كما رأيتم ثابتة وصحيحة. طبعا الكلام ده بيغضب الصوفية واحنا والله يا اخي مش من عندنا. احنا ما جبناش الكلام ده من عندنا. والله لو ثبت انهم في اعلى عليين هنقول واحنا يعني احنا واخدين موقف من ابي النبي وام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش واخدين موقف منهم. يعني ابو النبي وام النبي اللي خلفونا اعظم نعمة في الوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء الاسلام على يديه. احنا هنبخل عليهم بالجنة؟ يملكنا الجنة عشان نبخل عليهم؟ احنا مالنا؟ هذا حكم الله. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك لقلنا النبي وكنا فرحنا. يعني لما يأتي ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له ايه انك لا تهدي من احببت. يبقى النبي كان بيحب مين؟ ابو طالب. حب جريلي عمه اللي بيدافع عنه وواقف بجواري. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومات على الشرك. قال عن أبي ما قال وقال عن أمي ما قال. فاستدل العلماء هنا المخالفون وقالوا هذه المسألة من المسائل التي استدل يعني حديث أبي النبي وأم النبي استدلوا بهما على أن أهل الفترة يعذبون ويدخلون النار بدون إرسال رسول. وهذا يتعارض مع الأدلة السابقة. قلنا لهم طيب احنا هنجاوب بس قبل ما نجاوبكم هتقولوا ايه في الادله اللي احنا ذكرناها اولا؟ هتقولوا ايه في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكل الادله دي؟ قالوا سنجيب عن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا باربعه ادله او من اوجه اربعه الاول ان التعذيب المنفي في قول وما كنا معذبين وامثالها من الايات انما هو التعذيب الدنيا. وهنقول لكم وما كنا معذبين عذاب دنيوي يعني اللي حصل لقوم نوح وقوم عاد وثمود وما شاكل ذلك. قلنا لهم كويس من قال هذا الكلام؟ قالوا ده القول الجمهور ونقلوا عنهم القرطبي وابو حيان والشوكاني في تفاسيرهم ونسبوا هذا القول للجمهور. وما كنا معذبين يعني ليس في الآخرة. قلنا لهم كويس. طب الوجه الثاني؟ قالوا الوجه الثاني ان محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين مش كل الامور، لا الاشياء الخفية فقط، لكن مسألة التوحيد مش مسألة خفية ولا حاجة، مسألة التوحيد دي مسألة كل الناس عارفاها بدليل انهم كانوا بيشركوا ولكنهم اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. فكانوا يشركون في الرخاء، ولكن حينما يجد الجد وتاتي المصائب لا ينفع الا الدعاء لله وحده. يبقى هم عارفين، يبقى معنى ذلك هذه الامور ليست من الامور الخفيه ولكنه امر من الامور الظاهره الجليه، فكيف يعذرون فيه؟ واضح. قلنا لهم كويس ده الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا هؤلاء كان عندهم بقيه انذار لانهم بيقولوا نحن اتباع ابراهيم واسماعيل، فعندنا ما يزال اشياء بقيت لديهم حتى وان حدث التغيير والتبديل على يد عمرو بن لحي بن خزاعه من خزاعه، فان بقايا الدين لا تزال موجوده. قلنا لهم كويس الوجه الرابع ايه؟ قالوا ما جاء من الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ان بعض اهل الفتره في النار، زي ابو النبي وام النبي وما شك وابي وابوك في النار والى اخره. واضح. بما رد عليهم اهل العلم الذين استدلوا بالايات الاولى، قالوا نمسك لكم الحل الاول. انت قلت الوجه الاول ايه؟ وما كنا معذبين عذاب الدنيا مش عذاب الاخره. قالوا لهم لا، هذا جاء فيه دليل عام، وما كنا معذبين لم يقل في الدنيا. قالوا لهم لا، عندنا انه في الدنيا. قالوا انت بتقولوا ايه في الايات الاخرى كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم؟ ده كل الايات كانت بتتكلم عن عذاب الاخره مش كده ولا لا؟ كلما تفيد العموم. وقول الله تبارك وتعالى ايضا في ايه اخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها. بعدها يقول لهم وجاءكم النذير وكذلك وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقيل لهم فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. الم ياتكم رسل منكم؟ قالوا بلى يقصون عليكم ايات. ففي كل مره كان يقال لهم الم ياتكم نذير الم ياتكم رسل منكم، فكانوا في كل مره يجيبون بماذا؟ بلى. يبقى معنى ذلك ان قول هؤلاء في هذه الآية وما كنا معذبين القصد من ذلك ان العذاب هو العذاب الدنيوي وليس بالعذاب الاخروي، هذا الكلام صواب ام خطأ؟ لا خطأ، لانهم بما يجيبون على الآيات الاخرى. الآيات الاخرى تتكلم عن كلما القي فيها فوج سألهم في النار. طيب الوجه الثاني الذي ذكروه ان محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين والآيات التي تذكرتموها في الأمور التي خفية، لكن في الأمور الجلية لا. رد الشيخ بيقول أجابوا عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آلفا، بأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن. القرآن الكريم لم ينص على التفريق بل عمم، فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح كما تقدم إيضاحه. يعني حينما سئلوا في كل مرة كان يسأل فوجا من الأفواج يقول لهم عن النذير، يقول كذبنا ما جاءنا من نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن هم عقوبتهم كانت على رد رسالة المرسلين والكفر بهؤلاء المرسلين. فرب العالمين تفضلا منهم لن يعاقب أحدا من الناس نظرا لأنه أشرك ولو أشرك بأمر جلي كما حدث من أهل الفترة، ولكنه سبحانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجعل الأمر عاما. ولذلك هو لما كلم كان بيكلم أهل مكة لما بيقول لهم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. يبقى إذن الكلام كله كان عن إرسال الرسل، والقضية كلها متعلقة بإرسال الرسل. وإزاي تجد علماءنا دائما حينما يتكلمون لا يتكلمون عن حجة عقلية، يقولون إلا بعد إقامة الحجة الإيه؟ الرسالية. احفظ الكلمة دي، حجة رسالية مش حجة عقلية. ما بنتعاملش بباب الحجج العقلية، الحجة العقلية في فهم النص. لكن أهم حاجة أنتم كذبتم، فما دخل أحد النار إلا مكذبا بالمرسلين. تجدهم أعداء للمرسلين، تكذيب بالرسل، فكذبوا ما أرسل به الرسل من توحيد لله سبحانه وتعالى. أما الوجه الثالث وهو إن عندهم بقية إنذار مما كان عند إبراهيم، فهذا مخالف للقرآن، لأن القرآن آية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعقلون. كذلك قل وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. أم يقولون افترى، بل هو في سورة السجدة، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. يبقى الذين قالوا بالوجه الثالث وإن كان عندهم بقية إنذار خلف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قال صراحة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من صريحة بأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل. إذن قالوا طب والإجابة عن الوجه الرابع، الشيخ ذكر هنا قولا لن نسلم به لأنهم قالوا بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغير أخبار أحد يقدم عليها القاطع، يعني هذه الأحاديث تعارضت مع آيات قطعية. القاعدة لو تعارض القطع مع الظن أيهما يرجح؟ القطعي، مش كده ولا ايه؟ انا اكتفي النهاردة لاني تعبان، سامحوني، واكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.